وهذا يقول لماذا لا يفضل المسجد النبوي بحكم وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه على سواه من المساجد، كأنه يقصد مكة. المسجد النبوي بين فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من أجل القبر أبدا، لا علاقة لوجود القبر بفضل المسجد. لا شك أنه أشرف قبر وأطهر قبر وفيه أطهر إنسان، هذا أمر مسلم ولا يعني يجادل فيه أحد، لكن أن المسجد يفضل من أجله هذا شرع جديد لم يأذن به الله. نحن يفضل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالقبر لا شك عظيم وطاهر ويضم أطهر جسد وأعظم جسد وأنظف جسد، يضم سيدنا وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يبيح لنا أن ندخل في دينه ما لم يشرعه. فكون القائل يقول إن المسجد يفضل لأنه يضم هذا القبر هذا غير صحيح، بل هو كلام باطل. إنما يفضل المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. وإلى درس الغد استودعكم الله، أسأل الله إن شاء الله وأسأل الله ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.